اسماعيل سمع وكل ما قل. وكل ما نعم وكل ما لم يتصل بحالي كيف منقطع؟ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده متصل. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. لا عاد هذا حسبك أكرم. لا ما نريد معنى وكل ما قلت رجاله نزل. كيف مرفوع؟ أنت قلت مرفوع. أي ومرسل منه الصحابي. خطأ خطأ. وكل ما لم بحالي راجع يا أكرم راجع بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أين حمزة؟ طيب أخذنا أمس الحديث العالي والنازل. هل العلو والنزول صفتان في المتن أم في السند؟ حاتم في السند أم في المتن؟ في السند. ما هو الحديث العالي؟ يوسف مش هذا الشرط. نعم يا سعد هو الذي قلت رجاله. ما معنى قلت رجاله؟ يعني قلت رواته. الذي قلت رواته هذا يسمى حديث عالي كذا. كيف يميز العالي من النازل؟ هذا هو الذي أردت أن تقوله. لكن لا تقول يشترط أن يأتي من طريقين. إذا قلت هذا ذهبت بنا إلى أي شيء؟ إلى العزيز. صحيح أم لا؟ إلى العزيز. حط بالك. إذن الحديث العالي هو الذي قلت رواته أو رجال السند فيه. ما وجه صفته بالعلو؟ لماذا وصفناه بالعلو؟ اسماعيل في الأصل؟ نعم. ما قلنا هذا. نعم. أن قلة الرواة تقتضي في الأصل قلة احتمال الخطأ. هذا هو. نعيد هذا. قلة اجعلها ضابط عندك. قلة الرواة في الأصل تقتضي قلة احتمال الخطأ. في الأصل أقول وليس دائما. يعني هل معنى أنه إذا قلت رجاله صح؟ إذن العلو هل يمكن أن تجتمع صفة العلو مع الضعف؟ صح؟ إذن ليس كل عال صحيح وكل صحيح لا يشترط أن يكون أيضا كل صحيح عاليا. صحيح؟ انتبهوا. طيب نريد مثالا لهذا. مثال. نعم. إذا جاء حديث من طريقين، الطريق الأول في خمس رواة، والطريق الثاني في أكثر من ذلك، يعني يكون ثمانية أو أكثر، نقول بأن الحديث الأول حديث عال، يعني الذي جاء في الطريق الأول فهو عال، والثاني فهو نازل. يعني ضد العالي هو إيش؟ النازل. كذا؟ أي نعم. طيب، إذن الذي فهمناه أن العلو متعلق بالعدد لا بصفة الرواة، أم يمكن أن يتعلق بصفة الرواة؟ إذن نريد أن نتكلم عن هذا أيضا. طيب، بيش؟ العدول رجال متصفين بالعدل. نعم. بالعدالة. بالعدالة. فنقول أن الحديث الأول أعلى من الحديث الثاني، لأن كلما كثرت صفة العدالة في الرجال يكون الحديث عالي بالنسبة للحديث الثاني للآخر. إذن هذا العلو الذي ذكرته، هل هو علو عدد أم علو آخر؟ علو ايش؟ صفة. وعلى هذا العلو صار عندنا علوان، علو عدد وعلو صفة. أيهما المعتبر أو المعول عليه في قبول الحديث ورده؟ علو الصفة، لأن حال الرواة هي التي يعول عليها لا كثرة الرواة. صحيح، وإن كانت الكثرة قد تعتبر، لكن إذا توفرت معها شروط ماذا؟ شروط الصحة أو شروط الحسن. هكذا قلنا ولما قلنا هكذا؟ نعم نعم يا حاج. أنت هكذا مثلت؟ إذا أنا ما ركزت معك. إذا كان قد جاء حديثان أحدهما أكثر رجالا والآخر أقل، وكل الرجال في كلا الحديثين متصفون بالعدالة، يعني لا يتفاوتون، إيش نقول؟ نقول في خلاف، منهم من قال نأخذ بإيش؟ نأخذ بالأكثر، ومنهم من قال نأخذ بالأقل. نرجع إلى أي شيء؟ إلى الأصل. نرجع إلى الأصل، للأصل شو هو؟ أن ما قل رجاله هو الأعلى. لكن فيما لو انعكست الصورة، يعني أن يأتي حديث رجاله أكثر من حديث آخر، لكن هؤلاء صفات القبول فيهم أكثر من صفات الحديث الذي قلت رجاله، فأيهما العالي؟ نقول وإن كان الذي قلت رجاله أعلى من الآخر لكنه علو عدد، لكن النازل صار عاليا علوا، إيه صار عاليا علو صفة، ويسمى أيضا علو معنوي. إذن نعتبر ماذا؟ هذا أكثر. ولذلك إذا وجدنا حديثين أحدهما مثلا الرواة فيه أغبط في الحفظ، أو أنهم أقرب إلى الشيوخ، نعم، أو أن شروط الاتصال متوفرة أكثر، مثلا هذا حديث فيه 10 رواة، حديث فيه 5، الحديث الذي فيه 10 شروط الاتصال فيه أكثر، فيه سماع، فيه ملاقات، فيه معاصرة، لا شك أن هذه الثلاثة أولى بالاعتبار مما لو وجدنا صفات أخرى في حديث أقل رجالا، مثل الإجازة، المناولة، المجالسة، هذه كلها إيش؟ تعبيرات أيضا يعبر بها علماء المصطلح، لكنها أقل درجة من التي ذكرت، لأن المناولة والإجازة والمجالسة ليست كيش؟ كالسماع وكالمعاصرة وكالملاقات، ليست نفس الشيء في المدلول عندهم، رأيت؟ إذن يصير إيش؟ تصير مسألة نسبية، هذا عالي صفة وهذا عال عددا، والمعول عليه والذي يقدم العالي صفة ومعنى. والعالي أيضا قسم العلماء إلى أقسام، إلى أو إذا شئت إلى قسمين والحقيقة، علو مطلق وعلو نسبي، صحيح أم لا؟ إلى قسمين قسموه، علو مطلق. ما هو العلو المطلق؟ أكرم، هذا يسمى إيش؟ علو مطلق. يعني مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى إيش؟ علو مطلق، يعني قلة رجال مع انتهاء السند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شو يسمى هذا؟ علو مطلق. الثاني علو نسبي، هذا علو نسبي. ثالث، في ثالث، هل في ثالث؟ ها شو لو كان جاء مقيد برواية الصحيحين؟ إذا جاء مقيد برواية الصحيحين أو رواية أهل السنن الأربعة، ألحقوه هذا أيضا بماذا؟ ألحقوه بالعالي، عالي علو نسبيا، فهمت؟ هذا ملحق بالعالي علو نسبي. طيب لو كان مثلا مسألة السماع في التقدم والتأخر، هذه نريد أن نتكلم فيها. الذي سمع سنن أبي داود عن من؟ عن الزكي بن عبد العظيم، هذا أعلى من من سمعه عن من؟ سمعها عن من؟ ها؟ عن النجيب الحراني. لماذا؟ لأن الأول متوف قبل الثاني، هذا يسمى علو أيضا، هذا يسمى علو متحقق. هل في علو آخر؟ هل في علو آخر؟ أجيبه، ما في؟ أي بالنسبة لمن سبق في السماع على الشيخ من غيره، هذا تلميذ سبق في السماع عن التلميذ الثاني عن الشيخ، أيهما العالي؟ المتقدم، المتقدم. ومسألة طلب العلو في السند وقع فيها الغلو كذلك، وقد ذكر ذلك ابن حجر وقال إن من الناس من تتبع العلو فبالغ فيها حتى انشغل بالذي هو أهم، يعني اللي هو إيش؟ مثل متن الحديث. ما دام أن الإنسان تتبع الحديث من حيث الصحة وصحة عنده يكفي، فهمت؟ وتتبع أو طلب السند أمر مهم، صحيح أم لا؟ قد تكلمنا عن هذا، طلب السند في الرواية لا شك أنه لا بد منه، حتى لا يقول الإنسان في دين الله ما ليس منه، ولا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم ينسبه، إذ أن طلب السند والنظر فيه والتأكد والتثبت أمر لا شك أنه مشروع، بل أمر واجب في ما يتعلق بإثبات الأحكام، إذ أن الأحكام لا تثبت إلا بثبوت أدلتها، إلا بثبوت أدلتها. ولذلك نص العلماء على العناية بالسند والإسناد. ماذا قال ابن المبارك؟ ها؟ السند من الدين، ولولا السند لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري كلمة أخرى أيضا، قال مثل الذي ليس له سند كمثل الذي يريد أن يرقى سطح بيت بلا سلم، وش يقع له؟ ها؟ يسقط، يسقط. هكذا مثل الذي ليس له سند. وقال غيره أيضا إن السند بالنسبة للإنسان كالسلاح، فإذا لم يكن له سلاح كيف تريدون أن يقاتل؟ نعم. وتتبع العناية بالسند سنة من سلف، كما قال الإمام أحمد وقد ذكر عنه ذلك العراقي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. كيف؟ ها موقوف؟ لا أخذنا هذا الموقوف قدمناه، لذلك عرجنا عليه تعريجا لأننا قدمناه في ذكر المرفوع والمقطوع والموقوف. لكن نسأل عن كلمة زكن، ما معنى زكن؟ ها علم. وكل ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. طيب نأخذ قسما جديدا من أقسام الحديث وهو الحديث المرسل. المرسل لغة اسم مفعول، أرسل يرسل إرسالا، وهذا مفرد. أما جمعه فيطلق على الجمع منه مراسل ومراسيل. والإرسال لغة هو الإطلاق، ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي أطلقنا. وكأن الراوي إذا لم يذكر الرواه فيطلقهم فإنه يعد بذلك مرسلا، هذا بالنسبة للراوي. فعندنا مرسل ومرسل وإرسال. فالمرسل هو الذي يطلق، يطلق ولا يقيد الحديث بالرواة أو بالراوي، بالرواة أو بالراوي، هذا يسمى إيش؟ مرسل هو الفاعل، والمرسل الحديث نفسه، والإرسال هو الفعل. والمرسل في تعريفه اختلف العلماء. المؤلف ماذا قال هنا؟ ومرسل منه الصحابي سقط. فالمؤلف رحمه الله يرى أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، وعليه إذا سقط منه الصحابي من الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ التابعي، التابعي. وظاهر كلامه أنه إذا سقط الصحابي لا بد أن يرفعه التابعي، لأنه إذا سقط الصحابي من الذي سيرفعه؟ سيرفعه التابعي. يقول بعض العلماء أن المؤلف قد تساهل هنا، لأن الصحابي إذا لم يذكر لا بأس بذلك، إذ أن الصحابة كلهم عدول. ولكن المؤلف رحمه الله ما أخطأ في الحقيقة. هل المؤلف قال ومرسل منه الصحابي أبهم؟ معنا، هل قال المؤلف ومرسل منه الصحابي أبهم بمعنى الصحابي لم يسم؟ لا، لأنه لو لم يسم الصحابي ما ضر ذلك الحديث، إذ أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم جميعا. فتعبير المؤلف دقيق، قال ومرسل منه الصحابي سقط، فعلم منه لأن ما فوق الصحابي من؟ ها؟ ما فوق الصحابي أن يكون صحابي أو تابعي. ولذلك سيأتينا الكلام عن المرسل الصحابي ما حكمه، ما فوق الصحابي أن يكون صحابي آخر أو أن يكون تابعيا، واضح؟ وعندنا مرسل صحابي ومرسل تابعي. الكلام الآن عن هذا المرسل. العلماء منهم من قال في تعريف المرسل، المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقال عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ مرسل. على هذا التعريف، على هذا التعريف وهو تعريف الجمهور، تعريف جمهور المحدثين وعلماء المصطلح، أنه الذي رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المرسل هو الذي رفعه تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مال إليه ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. لأن التابعين موصوفين منهم ما هو موصوف بأنه كبير تابعي، تابعي كبير، ومنهم ما يقال انهم صغار تابعين. فمثلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، والكبر والصغر ليس نقصا في الدين، بل باعتبار المخالطة أكثر الصحابة والسماع من المجموعة التي هي أكبر. فهذا أدرك مثلا 100 صحابي والآخر أدرك 20، أيهما الصحابي الكبير؟ الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه أدرك إيش؟ عددا أكبر. طيب، كعدي بن خالد بن أو خالد بن عدي بن الخيار، هذا أيضا من كبار التابعين. بينما الزهري مثلا، الزهري وأبو حازم معدودان من صغار التابعين وليس من كبار التابعين. فابن الصلاح وغيره من أهل العلم، وهم طائفة، يرون أن المرسل هو الذي يرفعه إيش؟ تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المرسل من سقط منه راو أو رواة من أعلى سنده أو وسطه أو آخره. وهذا تعريف الفقهاء والأصوليين وجماعة قليلة من المحدثين. وعلى هذا المرسل عند هذه الطائفة من العلماء يشمل المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل الذي هو بتعريف جمهور العلماء. إذن كأن هذا التعريف الأخير موافق للمعنى الاصطلاحي أم اللغوي؟ للمعنى اللغوي، لأن الإرسال هو الإطلاق، قلنا والإطلاق هو عدم التقييد. والأقرب ولا شك التعريف الأول، أنه الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما النظر إلى أنه كبير تابعي أو أنه تابعي صغير، فهذه من مباحث الحكم على المرسل، هل هو مقبول أم مردود. إذا قال قائل الآن تقرر أن المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسقط الصحابي منه، كأننا نفهم أن الإرسال مقصود، يعني أن المرسل قد قصد إسقاط الصحابي، فما هو الداعي له؟ يعني لو قال ما هو الداعي للإرسال؟ ما الذي جعل هذا التابعي يسقط الصحابي ولا يقيد ولا يذكر؟ وهذا سؤال لا شك أنه مهم. فالجواب على ذلك كما قال ابن حجر وغيره، أن الإرسال له دواع كثيرة، منها من دواعيه أو أسبابه أن يكون هذا الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا ويكون هذا التابع متأكد منه 100%، نعم، ويسقط الصحابي، يصح عنده الحديث ولا حاجة، لأنه قد رواه جماعة أو ما أشبه ذلك، أو يكون قد اشتهر فلا يذكر الصحابي، كما صح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال إنما حدثتكم به عن ابن مسعود فقد سمعته من جماعة، وما حدثتكم به وسميت فهو عمن سميت، وما حدثتكم به وسميت فهو عمن سميت. فهمنا الآن ولا ما فهمنا؟ الآن إذا صح الحديث عند التابعي، أراك لم تفهم يا مالك. هذه الحالة الأولى للإرسال، إذا صح الحديث عند هذا التابعي مثلا بأن يرويه جماعة، إذا سمع جماعة كثيرين قد رووا هذا الحديث وصح عنده، تجده لا يذكر الصحابة، لا يذكره. فهمت؟ ماذا قال إبراهيم النخعي؟ قال إنما حدثتكم به عن ابن مسعود فقد سمعته عن جماعة، وما حدثتكم به وسميت، يعني إيش من الصحابة، فهو عمن سميت. هذا السبب. السبب الثاني قد يكون النسيان، قد ينسى التابع الصحابة الذي سمع منه فيذكر، يقتصر على ذكر المتن لأن المقصود هو المتن، خاصة في مقام الاستدلالات مثلا، قد ينسى. السبب الثالث للإرسال ما الذي ذكرناه؟ نعم النسيان ذكرناه. ها أعد الأول. نعم الثاني أن ينسى. الثالث أن يذكر الحديث، أن يذكر الحديث على سبيل الاستدلال به أو في الفتوى مثلا، فيذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يستفتى إبراهيم النخعي تابع من التابعين، شعبة الشعبي، يستفتى فيذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكره دون ذكر الصحابي لأنه يعلم أن الذي عنده يعرفون عن أي صحابي فيرسل. فهمت؟ هذا هذه أهم ثلاث أسباب للإرسال. للإرسال نأتي الآن لحكم المرسل. ما حكم المرسل؟ هل هو حجة أم لا؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء. جمهور المحدثين على أنه ليس بحجة، ليس بحجة ولا يستدل به لأنه من قسم الضعيف، لأننا لا نأمن أن يكون هذا التابعي قد أخذ الحديث عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر لا ندري ما حاله. وإلا لو كانت المسألة عن الصحابي فقط ها؟ لربما كانت هينة، إذ أن الصحابة كما تقرر كلهم عدول. لكن المشكلة أن التابعي قد يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي بسبب أنه لم يسمع من هذا الصحابي بعينه. قد يكون لم يسمع من هذا الصحابي، قد التقى بجماعة من الصحابة في الشام مثلا أو في العراق فقط ولم يذهب إلى الحجاز، فلم يسمع من أبي هريرة وسمع من ابن مسعود في العراق. رأيت؟ طيب، ولذلك نقول إن المرسل عند الجمهور ماذا؟ من أقسام الضعيف، وأنه ليس فيه أنه ليس بحجة. وذهب المالكية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، أن المرسل يحتج به، بل نص ذلك عن أحمد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أن الإمام أحمد قد يقدم في بعض الأحيان الحديث المرسل عن قول الصحابي، وبعض العلماء من علماء الأصول يقدم الحديث المرسل على القياس، وهذا مسلك من في الغالب؟ مسلك الظاهرية الذين ينكرون القياس، ينكرون القياس. وترجع إلى الضعيف، وقد تكلمنا عنه أن من أهل العلم من يقدم الحديث الضعيف على رأي بعض الناس، لأن الحديث الضعيف مقدم على رأي الرجال يقولون. إذن مذهب مالك وأبي حنيفة يحتجون بالحديث المرسل، ونص ذلك عن أحمد، لكن الظاهر أن النص عن أحمد ليس مطلقا، لا يأخذ الإمام أحمد بالحديث المرسل في كل أحواله. أما الشافعي رحمه الله فقد قال كلاما في هذه المسألة، مسألة الحديث المرسل، قال إن المرسل إن كان عن سعيد بن المسيب فإنه حجة. يقول لأنني تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها متصلة فثبت لها حكم الاتصال. وأظن قد ذكرنا هذا أخيرا، ذكرنا هذا كتاب التوحيد في حديث عن أبي سعيد بن المسيب عن أبيه، عن أبيه في دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب. لأن سعيد بن المسيب من أبوه؟ المسيب بن حزم، ابن حزم ابن حزم ابن حزم ابن عمرو المخزومي، يعود إلى بني مخزوم، يعود إلى بني مخزوم، ما تتذكرون؟ طيب، وقد نص الشافعي رحمه الله بنفسه في الرسالة، كتاب الرسالة المعروف في أصول الفقه، أنه لا يشترط أن يكون عن سعيد بن المسيب فقط، بل حتى عن كبير من كبار التابعين، عن كبير من كبار التابعين إذا كان هذا الحديث مرسلا قد سقط منه الصحابي، إذا وجد ما يعضد هذا الحديث من روايات أخرى مثله أو أقوال للتابعين أو للصحابة فإنه يصير حينئذ حجة. نعيد هذه الأخيرة أم لا؟ الشافعي رحمه الله نص في كتابه الرسالة أن الحديث المرسل إذا كان حتى من غير طريق سعيد بن المسيب عن كبير من كبار التابعين، إذا وجد له ما يعضده مثل إيش؟ مثل رواية مثله مرسلة أو قول تابع أو قول صحابي، فحينئذ يحتج به. لكن لا شك أن المتقرر والذي اشتهر وعم القول به أن مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب لها حكم الاتصال، لأنه من كبار التابعين وهو عالم جليل وفقيه من فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه ورحمه. اتضحت المسألة الآن أم لم تتضح؟ اتضحت. وقد تكلم مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أن الحديث المرسل لا يحتج به، لكنه قال إن التابعي الذي أرسل وكان عدلا فإنه قد يكون الحديث حجة إذا كان مرسلا، إذ أن من عدالة التابع ألا يروي إلا ما صح، وحينئذ يكون هذا المرسل مسندا حكما لا حقيقة، حينئذ يكون هذا المرسل مسندا حكما لا حقيقة، لأن المسند سبق لنا ما هو الذي اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترى هذا فيه نوعان كالمرفوع، حكما وحقيقة. فقد يكون المرسل من قبيل المسند لكن مسند حكما لا حقيقة، متى؟ إذا كان هذا التابعي عدل متصف بالعدالة، قال فإن من لازم عدالته ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما صح. ولذلك أقول إن ما قرره مسلم الآن هو الذي اعتمده فيما يظهر مالك وأبو حنيفة وأصحابهما في أنه حجة، لأن التابعي إذا كان عدلا فإنه لا يمكن للعدل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. وحينئذ إذا سألت عن سبب الإرسال فرجع إلى ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المقام. لكنه إذا كان المرسل مرسل صحابي فإن جميع مراسيل الصحابة صحيحة، والذي خالف في هذا ندرة من أهل العلم، ندرة قليلة من أهل العلم. أما مراسيل الصحابة فإنها كلها صحيحة، فإن كلها صحيحة. ومثال مرسل الصحابي ما هو؟ أن يروي صحابي عن صحابي، أن يروي صحابي عن صحابي، مثلا يقول عن بعض عن أبي عن مثلا عن عبد الرحمن بن عوف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث. لكن لو قال إذا كان هذا الصحابي ثبتت له الصحبة ولم يثبت له السماع، ما هو الحكم؟ مثال ذلك محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد في حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس، كذا أم لا؟ طيب، هذا قال العلماء إذا أسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل ليس من قبيل المرفوع، من قبيل المرسل، لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه كان صغيرا، فصار الآن المرسل إما أن يكون هو الذي رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفعه الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيش؟ الحديث المرسل. وفي مباحث متعلقة به أيضا، لكن لما كان هذا الكتاب مختصرا لا نريد أن نطيل أكثر من هذا، يكفي. ومرسل منه الصحابي سقط، باقي لنا الغريب نأخذه إن شاء الله. نعم، مرسل الصحابي إذا يعني الصحابي لا يذكر الصحابي الآخر، أي نعم لا يذكره أصلا في السنة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أصلا لم يسمع، نعم يكفي هذا.